بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: كتاب الوصية. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الوصية بالثلث، قوله في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع أشفيت منه على الموت. فيه استحباب عيادة المريض، وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لآحاد الناس. هذا القول من الإمام النووي رحمه الله استنباط حسن، أنه يستحب عيادة المريض، وقد جاءت في أحاديث أخر أن للمسلم على المسلم ست، ومنها عيادة المريض، عيادته إذا مرض. والأحاديث التي جاءت في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما ألم بهم البرد، والآداب التي وردت فيما يقوله من يعود المريض من الدعاء له وسؤال الله تعالى له الشفاء، وما يحصل عليه من الثواب، فإن من عاد مريض لا يزال في خرفة الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تندب للشخص أن يزور وأن يعود المريض. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص في عام الحج لما مرض بمكة وأشرف على الموت، عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الله له الشفاء، وأرشده إلى ما ينبغي أن يفعله من الوصايا. وهنا ذكر الإمام النووي أن عيادة المريض ليست مقصورة على العادة على العامة من الناس، بل إنها تشرع للإمام وللرعية يبادر فيعود المريض. نعم. قال: ومعنى أشفيت على الموت أي قاربته وأشرفت عليه، يعني أشرف أو قرب من الموت ودنا منه من شدة الألم الذي أصابه. نعم. يقال أشفى عليه وأشاف، قاله الهروي، يعني قاله الإمام الهروي. نعم. في كتابه الغريبين. وقال ابن قتيبة: لا يقال أشفى إلا في الشر. وابن قتيبة أيضا في كتابه غريب الحديث قال: لا يقال أشفى إلا في الشر، يعني في الأمر قارب فيما يكون شرا. نعم. قال إبراهيم الحربي: الوجع. وإبراهيم الحربي أيضا في كتابه غريب الحديث: الوجع اسم لكل مرض. قال: وفيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداوات أو دعاء صالح، يعني أنه يشرع ويجوز لمن مرض أن يشكو ويظهر مرضه ويبين ما أصابه، وهذا لا يعتبر من الجزع ولا يعتبر من السخط، بل ربما ذكر ذلك لأهل الخير ولأهل الخبرة فيمدونه بشيء من الدواء أو يدعون الله سبحانه وتعالى له فيكون ذلك سببا في شفائه. فمثل هذا الأمر لا بأس به، وإنما الذي يكره هو التسخط وإظهار العجز الجزع، التسخط وإظهار الجزع وإظهار كراهية المرض والشكوى لمن يزوره ويعوده. نعم، لأن في ذلك تشكي على الله جل وعلا. نعم. أو وصية أو استفتاء عن حاله، كما حدث لسعد حيث استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ماله وتقسيمه، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أصلح له من الوصية بما دون الثلث أو بالثلث، وأنه أن يذر ورثته أغرياء خيرا له من أن يذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. ونحو ذلك. وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه، فإنه قادح في أجر مرضه. نعم، لأن هذا ينقصه من أجر مرضه. نعم. مما يظهره من سخط ومما يظهره من جزع. قوله: وأنا ذو مال، دليل على إباحة جمع المال، لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف إلا لمال كثير، يعني أنه يدل على أنه يجوز للإنسان أن يجمع المال، وجمع المال ليس بمحرم، خصوصا إذا كان يجمع المال بحقه، أن يخرج زكاته وينفق على أهله وذويه ويعطي المساكين حقهم، فلا بأس من أن يجمع المال. نعم. قوله: ولا يرثني إلا ابنة لي، أي ولا يرثني من الولد وخواص الورثة، وإلا فقد كان له عصبة، وإلا فقد كان له عصبة. وقيل معناه يعني إن سعد بن أبي وقاص كان له عصبة والعصبة يرثونه، لكن ما في شك أن ذوي الفروض هم أولى من العصبة. وقيل معناه لا يرثني من أصحاب الفروض إلا بنت. نعم. قوله أفأتصدق بثلثي مالي، والمراد هنا بالصدقة كأن المقصود منها يعني جعلها وقفا حتى تحبيس أصلها وإنفاق منفعتها، لأنه مال كثير وليس الغرض منه تقسيمه وتوزيعه في الحال، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم على أمر الإيقاف والوقف والصدقة الجارية. نعم. قوله أفأتصدق بثلثي مالي، قال لا. قلت أفأتصدق بشطره، قال لا، الثلث والثلث كثير. يعني يكفيك أن تتصدق بالثلث. نعم. والثلث في نظر الشارع كثير بالنسبة لما يترك الإنسان من مال لورثته. نعم. قال والثلث كثير بالمثلثة، وفي بعض بالموحدة. وفي بعض هي بالموحدة يعني بالباء، الثلث كبير. نعم. وكلاهما صحيح. قال القاضي يجوز نصب الثلث الأول ورفعه لقوله الثلث. نعم. أو الثلث. نعم. فقوله الثلث بالنصب أي تصدق. نعم. أو أعطي الثلث. نعم. وأنفق الثلث. نعم. فيكون مفعول به. نعم. لفعل محذوف. نعم. وعلى رواية الرفع. نعم. الثلث كثير، فيكون الثلث مبتدأ وكثير الخبر. أو هو الثلث والثلث كثير. نعم. أما النصب فعلى الإغراء أو على تقدير فعل أي أعطي الثلث. نعم. وأما الرفع فعلى أنه فاعل أن يكفيك الثلث، أو على أنه فاعل يكفيك الثلث. نعم. نعم. أو أنه مبتدأ وحذف خبره، أو خبر محذوف، أو الثلث كثير. نعم. قال وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية. قال أصحابنا يعني أن تكون الوصية أقل من قدر الميراث. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا، أي لأنه لا يحتاجون. أغنياء. وكونه أغنياء. نعم. يكفيهم ما عندهم. لكن أن يترك لهم الثلثين. نعم. هذا كافٍ. مين. وينفق ويتصدق على نفسه بالثلث. نعم. يتبرع به للمحتاجين. نعم. وعندئذ يكون ما تبرع به يخصه هو. أيوه. دون ما تركه للورثة. نعم. قال وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث، وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته، على أن من له وارث. نعم. لا تنفذ وصيته إذا كانت بأكثر من الثلث. إيه بالذات. نعم. نعم. لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته، إلا إذا أجاز الورثة وصية موصيهم برا به ورحمة به وحرصا على تنفيذ أوامره، فإن وافقوا نفذت الوصية في أكثر من الثلث. أما إذا اعترض الورثة فلا ينفذ إلا الثلث مما دون. نعم. قال وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال، يعني لو وصى بماله كله وأقره الورثة أجمع الجميع على تنفيذه. نعم. وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث. وأما من لا وارث له، لا وارث له، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل له عبيد، كان عنده 6 من العبيد، فأوصى بأن يعتقوا بعد موته، دبرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى العتق في 2 ورد الباقي 4، لكن هذا الحديث فيه احتمال أن يكون الرجل ذا ورثة لكنه أوصى بماله كله، وهكذا في حديث أبي سعيد، في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أراد أن يوصي بماله كله لكنه عنده ورثة. وهذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله أنه هو مذهب الإمام الشافعي، أن الوصية لا تزيد على الثلث حتى وإن كان الرجل لا ورثة له. وغيرهم يرى أنه ما دام الرجل لا وارث له، لا ورثة له، فلا بأس أن تمضي وصيته في المال كله، لأن هذا الفعل لا يضر بأحد، بل إنه يزيد من أجره وثوابه. نعم. قال وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه، وأصحابه وإسحاق وأحمد، وإسحاق وإسحاق وأحمد، وأحمد والمراد بإسحاق، نعم، هو إسحاق بن راهوية أو إسحاق بن راهويه، نعم، قرين الإمام أحمد، نعم، وله مذهب كمذهب الإمام أحمد، نعم، وكذلك الإمام أحمد أجازوه لأنه لا يترتب على ذلك ضرر ولا يلحق بذلك أذى لأحد. نعم. وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد رحمهم الله في إحدى الروايتين عنه، وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. أي أيضا ذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما إلى إجازة الوصية بالمال كله إذا لم يكن له ورثة. نعم. وأما قوله أفأتصدق بثلثي مالي، يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية، وهذا الظاهر، ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة، وهما عندنا وعند العلماء كافة سواء. نعم، ما دامت إنفاق في سبيل الله. نعم. لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث. وخالف أهل الظاهر فقالوا للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله حتى وإن كان عنده ورثة، ويتبرع به كالصحيح. قالوا جمهور أهل العلم يفرقون بين المريض والصحيح، فيجيزون وصية الصحيح، وأما وصية المريض فبقدر ما حدده الشارع في الثلث. نعم. قال ودليل الجمهور ظاهر حديث الثلث كثير مع حديث الذي اعتق ستة اعبد في مرضه، فاعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وارق اربعة. نعم، يعني جعلهم ردهم إلى الرق. قوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال العالة الفقراء، ويتكففون يسألون الناس في أكفهم. قال القاضي رحمه الله روينا قوله إن تذر ورثتك بفتح الهمزة وكسرها، يعني أن تذر ورثتك وإن تذر ورثتك. نعم. قال وكلاهما صحيح. وفي هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. واستدل به بعضهم على ترجيح الغني على الفقير. هكذا قال ترجيح الغني على الفقير، والظاهر أن ترجيح الغنى على الفقر. قوله صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. يعني ولا شك أن الإنفاق في وجوه البر يثاب عليه الإنسان حتى وإن كان ظاهره أنه عادة الأمور العادية، لكنه إن قصد به وجه الله يكون عبادة يثاب عليها. قال فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير، وفيه أن الأعمال بالنيات، وأنه إنما يثاب على عمله بنيته، وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة، وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع ذلك يثاب عليها إذا أراد بها وجه الله ومرضاته. ومع هذا فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى، ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه، وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله تعالى، والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا، والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام، وليقضي حقها، وليحصل ولدا صالحا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة والله أعلم. قوله قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني سأترك في مكة بعد أصحابي وأموت في مكة. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى، أو أنه أراد بقوله أخلف يعني أبقى أتأخر تتأخر وفاته بحيث يموت أصحابه قبله، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأعمار إذا تأخرت سن الإنسان لكنه داوم على العمل الصحيح فإنه يثاب بهذه الأعمال التي يقدمها بعد إخوانه ويزيد فيها أجره ويهبه الله سبحانه وتعالى ثوابها. فتأخر الإنسان أو تأخر وفاة الإنسان قد يكون خيرا له إذا أنفق ذلك وأمضى ذلك في وجوه البر والخير، أما إذا تأخر عنهم ولم يكتسب خيرا بل وقع في سوء فإن هذا يضر به، وإن هذا يسيء إليه ويؤخره عن أصحابه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا بشيء من علامات النبوة أنه ستتأخر وفاته، وأن هناك أقوام سيستفيدون منه وينتفعون به، وأن هناك أقوام سيهلكهم الله على يديه، وهذا الذي حدث، لأن سعدا بعد أن شفاه الله سبحانه وتعالى قام في أيام أبي بكر رضي الله عنه بقتال أهل الردة، وفي أيام عمر رضي الله عنه عينه واليا على العراق، وأن الله أجرى على يديه خيرا كثير، وأنه تعرض لشيء من الفتن والأذى، وأنه صبر وجزاه الله على ذلك مما حدث في تاريخ سعد رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة ورفعة. فقال القاضي عياض رحمه الله: معناه أخلف بمكة بعد أصحابي. فقاله: إما إشفاقا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخشي أن يقدح ذلك في هجرته، يعني موته في مكة، أو في ثوابه عليها، أو خشي بقاؤه بمكة بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنهم بسبب المرض. نعم. وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى، ولهذا جاء في رواية أخرى: أخلف عن هجرته، يعني هل يتخلف عن هجرته التي هاجر فيها إلى الله ورسوله؟ قال القاضي: قيل كان حكم الهجرة باقيا بعد الفتح لهذا الحديث، وقيل إنما كان ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح، فأما من هاجر بعده فلا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، لن تخلف فتعمل عملا، فالمراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه. وفي هذا الحديث فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح والحث على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال، والله تعالى أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وفي بعض النسخ: ينتفع بزيادة التاء. نعم، ينتفع بك آخرون. نعم. وهذا الحديث من المعجزات، فإن سعدا رضي الله عنه عاش حتى فتح العراق وغيره، وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم، فإنهم قتلوا وصاروا إلى جهنم، وسبيت نساؤهم وأولادهم، وغنمت أموالهم وديارهم، وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق، وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار ونحوهم. قال القاضي: قيل لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته بها إذا كان لضرورة، وإنما كان يحبطه ما كان بالاختيار. قال: وقال قوم: موت المهاجر بمكة محبط هجرته كيفما كان. نعم. وقيل لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. قال القاضي: استدل به بعضهم على أن بقاء المهاجر بمكة كيف كان قادح في هجرته. قال ولا دليل فيه عندي، لأنه يحتمل أنه دعا لهم دعاء عاما، ومعنى امضي لأصحابي هجرتهم أي أتممها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية. نعم نعم نعم ما اسمع اللهم ايه عيد العبارة. ومعنى امضي لأصحابي هجرتهم أي أتممها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية، حالهم المرضية، حالهم المرضية، حالهم المرضية. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة، هذا الذي توفي في مكة. نعم. ولم تمضي هجرته واعتبر أن هجرته قد انقطعت. نعم. لأنه منهم من يرى أنه لم يهاجر مع تقدم إسلامي، ومنهم من يرى أنه هاجر إلى الحبشة، ومنهم من يرى أنه هاجر إلى المدينة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم موقعة بدر، لكنه رجع إلى مكة وبينما هو فيها توفي، فلم تمضي هجرته. وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن يحتفظوا بهجرتهم ولا يموتوا في مكة. ومما جاء في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن سعدا بأن أوصى به رجل قائلا له لو مات في مكة لا تبقيه فيها وأخرجه منها ليتمم هجرته، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر لسعد ولطف به وشفاه الله تعالى ورجع إلى المدينة وقام بها إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي القتال وفي فتح البلدان إلى أن توفي سنة 16 من الهجرة، يعني في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة، البائس هو الذي عليه أثر البؤس وهو الفقر والقلة. نعم. كأنه يقول لكن الفقير هو سعد بن خولة، خولة. نعم. لأنه ما فاز بإتمام هجرته. قوله رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وهذا القول رثى له رسول الله هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول سعد، بل إن علماء الحديث يرون أنه من قول الإمام الزهري تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم لكن البائس هو سعد. نعم. قال العلماء هذا من كلام الراوي وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم بقوله لكن البائس سعد بن خولة. فقال الراوي تفسيرا لمعنى هذا الكلام أنه يرثيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجع له، أنه يرثيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة. قال واختلفوا في قائل هذا الكلام من هو، فقيل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد جاء مفسرا في بعض الروايات. قال القاضي وأكثر ما جاء أنه من كلام الزهري. قال واختلفوا في قصة سعد بن خولة، فقيل لم يهاجر من مكة حتى مات بها. قال عيسى بن دينار وغيره، وذكر البخاري رحمه الله أنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف إلى مكة ومات بها. وقال ابن هشام إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وغيرها، وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة 10، وقيل توفي بها سنة 7 في الهدنة. هذا بالنسبة لسعد بن خولة. نعم. خرج مجتازا من المدينة، فعلى هذا وعلى قول عيسى بن دينار سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه مختارا وموته بها. وعلى قول الآخرين سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان، وإن لم يكن باختياره لما فاته لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى. نعم. قال القاضي وقد روي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رجلا وقال له إن توفي بمكة فلا تدفنه بها. وقد ذكر مسلم رحمه الله في الرواية الأخرى أنه كان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، وفي رواية أخرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. وسعد بن خولة هذا هو زوج سبيعة الأسلمية رضي الله عنهم رضي الله عنه. وفي حديث سعد هذا جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة. نعم. يعني قول الله تعالى قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. نعم. فجاءت السنة وحددت هذه الوصية بما لا يزيد على الثلث. نعم. قال وهو قول جمهور الأصوليين وهو الصحيح. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.